بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المنافقين والدين، وكيف تسلل المنافقون إلى هذا الدين كما تسللوا قبله إلى الأديان المختلفة، كما ذكرنا عن ذلك نموذج السامري الذي ذكره القرآن الكريم، وهكذا النماذج التي حصلت بعد ذلك في كل الأديان وخصوصا في النصرانية، عندما يذكر الله سبحانه وتعالى الاختلاف الذي وقع بين النصارى أو بين أتباع المسيح عليه السلام، وحتى وصل إلى حال الصراع، وهكذا الحال بعد الأنبياء عليهم السلام كما ذكرنا حديث الإمام علي في ذلك. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حول دلالات القرآن، حول ما ورد في القرآن الكريم من الأدلة على أن قريشا لم تؤمن إيمانا حقيقيا، وإنما استسلمت لأنها في فترة بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله أتيحت لهم فرصة كبيرة، 13 سنة ورسول الله صلى الله عليه وآله يدعوهم ويستعمل كل الوسائل في دعوتهم، ومع ذلك لم يؤمنوا. ثم ذهب إلى المدينة المنورة فبارزوه بالمحاربة واستعملوا كل الوسائل للقضاء على الإسلام وعلى المسلمين، لكن فجأة يعني في السنة 8 بعد فتح مكة تحولوا إلى مسلمين. العجيب أن هؤلاء الذين يؤمنون بالطلقاء ويعتبرونهم من أئمة الدين ويعتبرونهم صحابة أجلاء ويترضون عليهم يذكرون أن هؤلاء فجأة تحولوا إلى هذا الأمر، وكأنهم رأوا عصا موسى تحولوا إلى حية أمامه، بعد أن رأوا كل الآيات والتي لا تقل عن عصا موسى عليه السلام، ومع ذلك صار الفتح هو تلك الآية العظمى التي آمنوا. وطبعا هؤلاء يعرضون عن القرآن الكريم، الإشكال الكبير هو الإعراض عن القرآن الكريم. الله تعالى يذكر في سورة ياسين وهي مكية، وطبعا هم باتفاق العلماء جميعا، الله تعالى يقول لقد حق القول على أكثرهم، هي نزلت قبل الهجرة، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، يعني أكثر قريش، فهنا الهاء ضمير هم أكثرهم فيعود على قريش باتفاق بكونهم، لأن الآيات الكريمة تبين صدهم عن سبيل الله وصدهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف جعل الله تعالى من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، لماذا؟ لأنهم هم الذين وصلوا إلى هذه الدرجة من العتو والطغيان والتكبر على الحق، ولذلك صاروا يعني بمنأة تام، يعني مثل ما حصل للأقوام الذين طبع الله على قلوبهم بسبب وصولهم إلى مرحلة بحيث لا يهتدون أبدا. هناك عقوبات ترتبط بهذا الأمر، الوعيد الإلهي لا يرتبط فقط بالآخرة، هناك وعيد مرتبط بوصول الإنسان إلى مرحلة معينة يصبح فيها مختوما على قلبه، وهذا واضح جدا، مثل ما شخص يملأ مثلا قارورة بنزين فهو عندما يصل إلى محل معين لا تبقى هناك زيادة ولا يبقى هناك حتى لو أتينا بشيء آخر، ليست عنه. لماذا؟ لأن القارورة منتهية، يعني لم يبقى فيها محل. هكذا قلوبهم امتلأت كفرا، ولذلك صاروا محجوزين تماما، أي قطرة إيمان لا يمكن أن تدخل إلى تلك القلوب. طبعا هنا سيد عبد الملك يشير، يعني يذكر ما تشير إليه الآية الكريمة لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، يشير إلى أنها تعلن يعني أن إسلامهم لا يعني إيمانه، مثل إسلام المنافقين. فقال هذه الفئة عندما كان يوم فتح مكة وأعلنت إسلامها لم تعلن إسلامها عن إيمان، القرآن يؤكد هذه الحقيقة، لم تعلن إسلامها عن قناعة. وطبعا هنا حتى الله تعالى عندما يذكر عن الأعراب قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الإيمان لا يعني الإسلام أو إظهار الإسلام أو النطق بالشهادتين، لا يعني الإيمان، هو يعني فقط أن هذا الإنسان دخل في المجتمع الإسلامي وصار في الظاهر لا يحارب هذا المجتمع وصار لا يكن العداوة له. هو مثل مثلا اعتراف شخص بأن حاكم ما مثلا تكون هناك جماعة متمردة ثم تسلم أسلحتها وتقول خضعت للأمر الواقع، من غير أن تتخلى عن قناعاتها السابقة، ولكن بسبب ما حصل لها تسلم وتقول سلمت مثلا بأن رئيس الفلاني هو رئيس الجمهورية وسلمت للنظام الذي أعيش فيه من غير خضوع قلبي له، فقط أخضع لقوانينه. فهكذا إسلامهم كان عبارة عن خضوع لقوانين الإسلام، وهنا الفرق بين الإيمان والإسلام. ورسول الله صلى الله عليه وآله سماهم طلقاء بناء على هذا الأمر. طلقاء أي أنه مثل كما ذكرنا يعني بعض الدول تمارس يعني مثل ما حصل في الجزائر، يعني كانت هناك حركات إرهابية وعانى الجيش الجزائري كثيرا في حربها والصراع معها، ففي الأخير وضعوا قانون ما يسمى بقانون الوئام المدني بحيث يعفى عن هؤلاء ويعودون إلى بيوتهم من غير أن يتعرض أحد لأحد، لا الجيش يتعرض لهم ولا هم يتعرضون للجيش، وأقروا بذلك طبعا بفتاوى جاءتهم أيضا، هم الذين خرجوا بفتاوى جاءتهم من السعودية وعادوا كذلك بعد 10 سنوات إلى هذا بيوتهم. فطبعا هؤلاء في القانون، يعني في القانون الجزائري، هؤلاء نعم يعودون إلى بيوتهم ولكن يمنع عليهم أن يترشحوا الانتخابات، يمنع عليهم أن يتسلموا أمور إدارية ونحوها كبرى، فقط يعودون ويعملوا الأعمال العادية من دون أن يتسلموا المناصب. الإشكال الذي وقع في التاريخ الإسلامي هو أن هؤلاء بعد أن عفي عنهم، وكان في الأصل أن لو طبقت عليهم حتى القوانين الدولية، هؤلاء خونة وحاربوا المسلمين ومجرمي حرب وتسببوا في المقاتل الكثيرة وتسببوا في مآسي كثيرة سواء في مكة أو في المدينة، كان حقهم أن يقتلوا. ولكن الرسول صلى الله عليه وآله عفى عنهم، لأنه لو قتلهم لا الناس يقولون، طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله كان حريصا على سمعة الإسلام، فلذلك تركهم ووضع لهم هذا الأمر حتى يكفوا شرهم. الطلقاء، لقب الطلقاء، يعني هؤلاء لا يمكن أن يمارسوا أي وظيفة تمس أو تهم الأمر الأمة، مثل ما ذكرنا عن حال الإرهاب في الجزائر وكيف في الوئام المدني سمح لهم ولكن من غير أن يصبحوا جزء من السلطة أو تسلم لهم وظائف كبرى. الإشكال الذي حصل أن ذلك التسامح الزائد أو ذلك التوافق معهم أو أي شيء آخر حولهم إلى استلام أكبر منصب. يعني عندما تعطى منطقة الشام هي قلب العالم الإسلامي، تعطى لمعاوية للطلقاء، طبعا معاوية سيجمع الطلقاء وسيشكل بعد شيء طبيعي، سيشكل بعد ذلك فئة أو طائفة كبيرة تبلغ ما يريد. ولذلك يعني انطلاق تحريف المنافقين للدين لم يبدأ كما نظن فقط بعد أن تولى معاوية زمام ما يسمى بالخلافة أو عام الجماعة كما يسمونه، بل تولى قبل ذلك بمجرد وصوله. ولذلك يروون أن كعب الأحبار كان مقربا من معاوية وكان يحدث بين يديه، الناس يجمعون أو ما يسميهم العلماء يجتمعون ويتحدثون. وحصل هناك خلاف، دخل مرة أبو ذر إليه وحصل خلاف بينه وبينه في تفسير آية الكنز، ثم طرد أبو ذر من الشام، معاوية طرد أبو ذر من الشام، فعندما جاء إلى عثمان طرده أيضا عثمان للأسف، نفاه إلى الربذة ومات في الربذة. ورسول الله صلى الله عليه وآله أخبر عن ذلك، قال تمشي وحيد وتقتل وتموت وحيدا، أخبر بأنه سيموت في تلك الصحراء، وأخبره حتى عن من يصلي عليه. طبعا هذه كلها حديث واردة في المصادر السنية، وبالتالي هذا الإشكال الذي وقع، إعراض عن القرآن الكريم وإعراض عن تعليمات رسول الله صلى الله عليه وآله. وإلا فالعقل المجرد وحده يكفي، كيف هذا شخص عفوت عنه ثم تعطيه، هذا مثل شخص جاء شخص وقتل أباه أو قتل أحد أقاربه ثم قيل له أنت حر بين القصاص وبين العفو، فقال أعفو عنه، ثم ماذا؟ ثم بعد يوم أو يومين أعطاه مفاتيح بيته وأعطاه مثلا إذا كان صاحب مصنع أعطاه خزائن مصنعه، وقال له أنا تسامحي لا يصل فقط إلى درجة العفو عنك بل يصل حتى أعطيك كل ما أملك. هذا ما حصل للأسف، وبالتالي هؤلاء لم يكن لهم علم بالدين وكان لهم حقد سابق، فلذلك استغلوا الفرصة، وخاصة الشام بعيدة عن المدينة وكانت لهم فرصة للتحرك كما يشاءون، ولذلك تمكن من بدء التحريف ثم من تشكيل الحلف أو تشكيل التشكيلات العسكرية المخلصة له، بناء على أنه كان يتلاعب بأموال الدولة كما يشاء، ولذلك تمكن بعد ذلك من السلطة. طبعا يضاف إلى ما ذكرت الآية الكريمة، يعني قبل أن أذكر الآية الكريمة، يقول للسيد عبد الملك: هذه الفئة عندما كان في يوم فتح مكة وأعلنت إسلامها لم تعلن إسلامها عن إيمان، إن القرآن يؤكد هذه الحقيقة، لم تعلن إسلامها عن قناعة، كانت المسألة بالنسبة لها حالة استسلام، حالة إرغام، حالة هزيمة، ولذلك حينما دخلت في هذا الإسلام دخلته كحالة استسلام وليس كحالة إيمان، ومعنى ذلك أنهم دخلوا كمنافقين في هذا الدين، هذا معنى دخلوا كمسلمين لا كمؤمنين. الإيمان كتب في قلوبهم، الإيمان ومحله القلب، والإسلام هو ظاهر تلك الحركات النطق باللسان. طبعا الإسلام له دلالات مختلفة، إذا اجتمع كما يقال اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فالإسلام إذا اجتمع مع الإيمان فهو دليل على الإسلام فقط الظاهري. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لكن إذا الإسلام فقط وحده هنا لا، الإسلام هنا يفيد الإيمان والإسلام، وهذا في المشهور في اللغة العربية الألفاظ اللي عندما تكون لها دلالات مختلفة فعندما تجتمع يصبح لكل لفظ دليله، وعندما تفترق قد تصبح اللفظة الواحدة لها تلك الدلالات جميعا، ولذلك اجتماع يعني هؤلاء أسلموا ولكن لم يؤمنوا. ويكفي أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطلق عليهم لقب البطلقاء وهو يغني، حتى رسول الله لم يطلق عليهم حتى لقب الإسلام، بل أطلق عليهم لقب الطلقاء. طبعا يضاف إلى ما ذكره السيد عبد الملك من الاستدلال من القرآن الكريم على حقيقة إسلام قريش قوله تعالى: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. هذه الآية واضحة تماما، يقولون متى هذا الفتح، يعني الفتح فتح مكة أو صلح الحديبية، القرآن الكريم كلاهما يعتبره فتح، وربما صلح الحديبية أحيانا يكون دلالة أكبر خاصة مع قريش، يعني في صلح الحديبية لأنه دليل على انتصار أو مقدمة انتصار المسلمين. قال اليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانا، الذين كفروا وجحدوا وعارضوا، طبعا هناك الذين كفروا الذين لم يسمعوا بالإسلام، هؤلاء أسلموا، طبعا لا نقول كفروا بمعنى عاندوا، كفروا لأنهم كانوا لم يعلموا الإسلام، لكن بمجرد أن عرض عليهم آمنوا، لكن الذين كفروا عاندوا وفترة طويلة وجحدوا لفترة طويلة، قال لا ينفعهم إيمان ولا هم ينظرون هؤلاء هذا الأمر. فمن مصادق الفتح في هذه الآية بحسب التفسير القرآني الأثري هو فتح مكة، أو الفتح الذي حصل بعد صلح الحديبية، يعني طبعا هذا هكذا يقولون في تفسيره، حيث أسرع الكثير إلى الإسلام بلا قناعة وإنما بسبب انتصاراته فأسلم رغبة أو رهبة. ولهذا طبعا العلماء يعني الذين يتبنون الرؤية السلفية والإسلام الأموي مع ورود هذه الروايات الدالة على أن يوم الفتح المقصود منه ذلك، لكنهم يزعمون أو يردون هذا الأمر، يعني بناء على حرصهم على قريش. يقول ابن كثير: من زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة وأخطأ فأفحش، فإن يوم الفتح قد قابل رسول الله صلى الله عليه وآله إسلام الطلقاء، قابل إسلامهم، طبعا رسول الله استسلامهم يقبل، أي قائد جيش مثلا يقبل هذا الاستسلام، وقد كانوا قريبا من 2000، ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامه. وطبعا هذا تبرير عجيب، فرسول الله صلى الله عليه وآله كان يقبل إسلام أي كان من غير بحث في باطنه، ولذلك قبل إسلام المنافقين وتعامل معهم كما يتعامل مع المسلمين، أنا مع المسلمين أنفسهم، مع علمه بباطنهم وبكفرهم، بل بكونهم أشد كفرا من الكفار الصرحاء. حتى الآية الكريمة: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض في سبيل الله فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، السلام هنا هو نوع من الاستسلام، يعني هكذا لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. طبعا الآية الكريمة نزلت كما يقولون في أسامة عندما شخص قال له سلام يعني في أثناء المعركة لكنه قتله، فقال له رسول الله هل لا شققت عن قلبه؟ يعني هذا أمر، يعني نحن نتعامل مع الناس وفق ما يظهرون لنا حتى لو أظهروا خلاف ما يبطنون، ولذلك رسول الله تعامل مع المنافقين بحسب ذلك الظاهر الذي كانوا يبدونه له، والحمد لله رب العالمين.